توقفنا عليه فصل ثم يكبر أو ما شاء الله. طيب ولا يجزئه غيره من الذكر. نعم اللي صفحة 201 تنافل. أنت ما عندك هذه؟ أنت ما عندك هذه؟ أي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ولا يجزئه غيره من الذكر، ولا قوله الله الأكبر، ولا التكبير بغير العربية لما ذكرناه، فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان: أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة، فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئه غيره من الذكر. تقدم أن الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وأنه لا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني من شروطها الموالاة، الموالاة، فيقول الله أكبر، فلا يجزئ لو قال الله ثم بعد مدة قال أكبر، لأن الكلام ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: لا يجزئه غيره من الذكر، خلافا لأبي حنيفة في قول لا يجزئ غيره من الذكر، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال رحمه الله: إنها تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم. وقول ولا قوله الله أكبر، خلافا للشافعي حيث قال تنعقد بقول الله الأكبر. والصواب ما مشى عليه المؤلف، لأن التكبير عبادة، والأصل في الأذكار الشرعية التقيد بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا مشروط ولا التكبير بغير العربية، أي لو قال الله أكبر لكن بلفظ غير عربي فإنه لا يجزئ، اللهم إلا ممن لا يحسن العربية، ولهذا قال: فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، لأن التكبير بالعربية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو خشي خروج الوقت، بمعنى أنه أسلم في الوقت ولو جلس يتعلم لخرج الوقت، فهل يكبر بلغته أو لا؟ قال: فيه وجهان، أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعنى كلفظ النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر لا تنعقد به الصلاة، لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة إلى آخره. والصواب الوجه الأول، وأنه يكبر بلغته لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهمتم؟ إذن نقول يكبر بلغته لعموم الآية وعموم الحديث، لعموم الآية وعموم الحديث، ولأن هذا اللفظ ليس متعبدا به من حيث اللفظ، يعني ليس كالقرآن نقول لا يجوز أن يأتي به بغير لغته. فقد سبق لنا أن الألفاظ على أقسام ثلاثة: ما يعتبر بلفظه ومعناه، وما يعتبر بمعناه دون لفظه، وما يعتبر بلفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. طيب، وأما الوجه الثاني فهو وهو قوله لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلم يجوز التعبير بغير العربية. يرد على هذا، يعني يرد على كلام المؤلف، الطهارة لا تصح الصلاة إلا بها. ومعلوم بالاتفاق أنه إذا خشي خروج الوقت صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، وهذا ليس خاصا بالطهارة بل جميع شروط الصلاة. إذا خشية إذا لم يتمكن من الاتيان بها فإنه إيش يفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز. فعلى هذا نقول يكبر بلغته ويراعي الوقت، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. نعم. فإن عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما يمكنه، وإن كان نعم لعموم فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يعرف مثلا الله ولا يعرف أكبر، أو يعرف أكبر ولا يعرف الله، فيقول أكبر مثلا، فيأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز. وإن كان أخرص فعليه تحريك لسانه، لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر ذكره القاضي ويقوى عندي أنه لا يلزمه تحريك لسانه، لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، فإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها، كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر. ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به. نعم، وهذا الذي قواه الموفق رحمه الله أصح، وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل قال الشيخ رحمه الله ينبغي أن يقال ببطلان صلاته، لأن هذه الحركة حركة ليس منها فائدة وليس منها حاجة، وتحريك اللسان وسيلة إلى النطق، فهو ليس عبادة محضة، هو وسيلة إلى النطق، كإمرار لموسى لإزالة الشعر، فإذا قدر أنه أصلع فهل يمر موسى؟ الجواب لا يمر، بل إمراره عبث. وقد تقدم لنا أن ذكرنا أن من عجز عن الواجب، ومن قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ ذكرنا أن هذه المسألة على أقسام، زد شوي، أربعة. تذكرونه ولا لا؟ مرت علينا في قواعد ابن رجب أن يكون على أربعة أقسام. القسم الأول نذكرها ملخصة، القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب. قالوا كتحريك لسان الأخرس عند القراءة، وكإمرار الموسى للأصلع، إمرار الموسى لأجل ماذا؟ إزالة الشعر. فإذا كان الرجل أصلع ليس في شعره رأس، فإمرار الموسى مجرد عبث. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا، يعني من باب التبع واللواحق، أو كان وجوبه احتياطا، فإذا قدر عليه فهل يجب أو لا؟ نقول أيضا لا يجب. ومن أمثلة ذلك الوقوف، المبيت بمنى ورمي الجمار وغيرها، لمن فاته الوقوف بعرفة. إنسان فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهل نقول يقف يبيت في مينا ويرمي الجمار؟ لا، لأن هذه الواجبات وجبت على سبيل التبع واللواحق. أو كان على سبيل الاحتياط، قالوا كغسل المرفق رأس العضد، كغسل رأس العضد لمن قطعت يده. لكن هنا مسألة، صحيح أنه يجب إذا كان هناك جزء من المرفق فإنه يجب غسله. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة، وهو في ذاته أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة، لكنه في ذاته ليس عبادة. كمن قادر على أن يصوم نصف يوم، فهل نقول يصوم ما قدر ويفطر فيما عجز؟ عجز ها؟ لا، الإنسان يقول مريض يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى زوال الشمس، فهل نقول له اتقوا الله ما استطعتم، صم إلى الزوال وأفطر فيما بعد؟ نقول لا، لأن هذا جزء من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة، لا يتعبد لله بصيام نصف يوم. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، وهو في ذاته عبادة، كالقيام في حق الأخرس الذي لا يستطيع القراءة، أو الجاهل حديث عهد بإسلام الذي لا يعرف شيئا من القرآن، فهل نقول مثلا لمن لا يعرف لا يحسن شيئا من القرآن إنه يكبر ويركع، أو يجب أن يقف بمقدار الفاتحة؟ نقول يجب أن يقف بمقدار الفاتحة. لماذا؟ نقول لأن القيام ركن مقصود بذاته، فعندنا واجبا القيام واجب والقراءة واجبة، فإذا عجز عن أحدهما ثبت الآخر. نعم. أي نعم، أي هذا مثله أيضا لو في الفطرة لو قدر على بعض الصاع أخرجه، لأن بعض الصاع ينتفع به الفقير. لها أمثلة كثيرة لكن هذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. من قطعت يده من المرفق لكن فيه رأس العضد، يقول يجب غسله من باب هل يجب غسله أو لا؟ نعم، هذا وجب غسل رأس العضد، يقول وجب على سبيل الاحتياط ليتحقق أنه غسل اليد. نعم، فتبين الآن مسألة الاستطاعة القدرة والعجز بالنسبة للواجب أن فيها تفصيلا، فلا نقول مثلا عاجز يسقط عنه والقادر يجب عليه، بل نقول عبارة عامة من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقي أتى بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، لكن هذا على أقسام أربعة. نعم. ويبين التكبير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما، أو يمد أكبار فيزيد ألفا فيصير جمع كبر، وهو الطبل لم يجزئ. طيب، يقول ويبين التكبير يعني يظهره، ولا يمططه يعني يقول الله أكبر كذا، لأنه يقلب الجملة من كونها خبرا إلى أن تكون استفهاما، ولهذا قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. يقول فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله يقول الله أكبر، نقول هذا لا يجزئ لأنه قلب الجملة من كونها ماذا؟ خبرا إلى كونها استفهاما، يعني كان يقول هل الله أكبر، هذا المعنى. يقول فيجعله استفهام، أو يمد أكبر فيقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. يقول فيزيد ألف ألفا، أيضا يشترط الترتيب كما تقدم، الموالاة والترتيب، فالموالاة أن يقول الله أكبر بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل، والترتيب أن يأتي بلفظ الجلالة قبل التكبير، فلو قال أكبر الله أيضا لا يجزئ. نعم. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. طيب، قوله رحمه الله ويجهر بالتكبير، قوة كلامه رحمه الله تدل على أن هذا على سبيل الوجوب، وهو كذلك بالنسبة للإمام، والمشهور من المذهب أن هذا على سبيل الاستحباب، يعني أن جهر الإمام بالتكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال أنه على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب، والصواب أنه واجب، لأنه لا يمكن للمأموم أن يتابع الإمام إلا برفع الصوت، ومتابعة الإمام واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأنه أيضا من السنة أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أبا بكر التكبير، وأبو بكر يسمعه الناس، وهذا يدل على الوجوب. فالصواب أن الإمام يجب عليه أن يجهر بالقراءة، ويجب أن يجهر بالتكبير، التكبير والقراءة، حتى القراءة الفاتحة وغيرها يجهر بها، يجهر بها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه أيضا إذا قلنا بأن القراءة الإمام على القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا لم يجهر لم تكن قراءة له، لأن كثير من العلماء ممن يرون الإجزاء يرون أنه يجزئ متى؟ إذا جهر. نعم. فصل. قال وإن لم يكن إماما. كيف؟ وإن لم يكن إماما بقدر. نعم، وإن لم يكن إماما يقول بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة، وهذا ليس واجبا، ليس على سبيل الوجوب. نعم. فصل. ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. طيب، يقول فصل: ويستحب أن يرفع يديه. بين المؤلف رحمه الله هنا صفة رفع اليدين، صفة اليدين وصفة الرفع. فعند الرفع بين حال اليدين، قال يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة، يمد أصابعه ويضمها، ها، بحيث فلا يفرج، التفريج إنما يكون في حال الركوع فقط. يقول مضموما بعضها إلى بعض، مضموم بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، حتى يحاذي المنكبين أو فروع الأذنين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في منتهى الرفع، فقيل إن منتهى الرفع إلى فروع الأذنين، وقيل إن منتهى الرفع إلى المنكبين. أما من قال إن منتهى الرفع إلى المنكبين فاستدل بما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. ومنهم من قال إنه يرفع إلى فروع أذنيه، كما في حديث البراء بن عازب وحديث وائل بن حجر. فقيل إن نعم، وقيل إنهما صفتان، يعني هذه صفة وهذه صفة، فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه صفة واحدة، ما ورد من الأحاديث أنه رفع حذو منكبيه، وما ورد من الأحاديث أنه رفع إلى فروع أذنيه، أنها صفة واحدة. والمراد باليدين في الصفتين البعض، فمن قال إلى فروع أذنيه قال فباعتبار أطراف الأصابع، ومن قال حذو منكبيه قال فباعتبار أسفل الكف، يعني يقول الله أكبر هكذا، تكون الأصابع عند فروع الأذنين والكف عند المنكبين. لكن الأقرب أنهما صفتان، لأن هذا تكلف، قد تكون إنسان طويل الرقبة قصير اليدين، ما يمكن هذا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا رفع ولا يفعل ذلك في السجود. وقوله ويستحب أن يرفع يديه، يستحب أن يرفع يديه يعني حال التكبير، يستحب أن يرفع يديه يعني حال التكبير، فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه بانتهائه، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، يعني يرفع يديه ايش؟ كيف؟ طيب ذكر نكمل يلا. ويكون ابتداء الرفع، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير فيكون معه، فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنها سنة فات محلها، وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق، وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله مسائل. أولا في قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. وقد سبق لنا أن رفع اليدين يكون في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ثم بيّن رحمه الله صفة الرفع، قال: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، كما في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، والمعية تقتضي المصاحبة وعليه، فيرفع يديه مكبرا أو يكبر حال كونه رافعا يديه. هذا الذي ذكره المؤلف. وهناك صفة ثانية قد ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. وهناك صفة ثالثة أيضا في حديث ابن عمر، قال: رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. فتكون صفات الرفع مع التكبير ثلاث: الصفة الأولى أن يقرن الرفع مع التكبير، يعني يرفع يديه مكبرا الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول الله أكبر. كل ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. لكن المؤلف رحمه الله يرى أنها صفة واحدة، ولهذا قال: فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما. يعني لو قدر أنه قال بدأ يوقف حتى يكبر ثم ينهيه معه، يقول حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير، يعني سمد رفع قال ها يقف وقف الله أكبر الله أكبر، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنه سنة فات محلها. لكن على القول الراجح يرفع لأن هذه سنة وصفة. فعلى قول المؤلف لو قال الله أكبر ما يسن الرفع، وعلى القول الثاني نقول يسن كما في حديث ابن عمر. يقول: وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق، فلو قدر أنه قال الله أكبر يرفع يمديه، ما دام أنه لم يفرغ من قوله أكبر يفعل. قال: وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو قدر أنه مثلا مريض أو في يديه مرض روماتيزم أو ما شبه ذلك ولا يستطيع الرفع، فإنه يرفع قدر المستطاع. وفهم من قول المؤلف: وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، أنه في حال القدرة لا يعتبر مجزئا في الواقع. يفهم من قوله وإن عجز رفع قدر ما يمكنه أنه في حال القدرة والاستطاعة لا يكون ذلك مجزئا. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الآن من كونه في التكبير لا يكبر كما ورد. تجد بعضهم في التكبير وضع يديه قبل الصلاة بكبر الله أكبر، هذا ليس التكبير، هذا أقرب إلى العبث، أقرب إلى العبث الواقع. فإما أن تأتي بالسنة كما وردت وإلا دعها، احلقه كله أو اتركه كله. يقول وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، رفع الأخرى لعموم الآية فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص أيضا حديث وهو ما في حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه في عرفة أمسك بخطام ناقته ورفع يدا واحدة وصار يدعو، وهذا يدل على أنه ماذا؟ أنه إذا قدر قدر على البعض وعجز عن البعض يفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز عن. فلو فرض مثلا أن في إحدى يديه كسرا مجبرة فيها جبيرة لا يستطيع الرفع، فإنه يرفع يدا واحدة سواء كانت اليمنى أو اليسرى. نقف على هذا. نعم. بس احنا لما نقول لا يكون مجزئا حتى مستحبا، يعني هل نصفه انه فعل مستحبا؟ لا، السنه لكنه اجزاء الصلاه صحيحه، يعني رفع اليدين في الصلاه تكبيره الاحرام سنه بالاتفاق بالاجماع، الواجب هو التكبير، يعني لو وقف في الصلاه قال الله اكبر بغير رفع صلاته صحيحه، لكن التكبير كيف يكون؟ نقول إما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه أو هما صفتان، لكن فعل بعض الناس الآن من كونه يكبر تكبيرا لا يبلغ ولا إلى صدره، يعني بحذاء السرة، قصد الرفع، يرفع يديه بحذاء نحو السرة، نقول هذا لم يفعل السنة، فوجودها وإذا لم يكن سنة فهو عبث. ونظير ويمكن أن ينظر لذلك بكلام شيخ الإسلام رحمه الله في تحريك الأخرس لسانه، يقول إن هذا عبث ولو قيل ببطلان الصلاة لكان له وجه. نعم. ها؟ أي إذا لم يكن يغير المعنى ما في بأس، يعني الله أكبر مثلا هذا فيت. نعم، لكن قال الله أكبر هذا ما هذا يقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية، قال الله عز وجل الله خير أما، يعني كأنه يقول هل الله أكبر أو لا. نعم أحسن، الوجوه الثلاثة الواردة في التكبير وظاهر السنة أنها تتعلق بتكبيرة الإحرام فقط، أما الركوع فيكون مقارنا. نعم. ها؟ والله هذا اللي ورد، عموما المسألة تحتاج مراجعة، لكن حسب المورد من السنة اللي وصفوا التكبير، يعني وصفوا تكبيرة الإحرام الرفع فيها بهذا ولم يصفوا الركوع والسجود.